اسماعيل على ما يبقى علينا بقى الربع دوت بتاع ده حلو كده فنيات وصبا وحاجات حلوه كده ها من احسن الخط. قال انتم شر مكانا والله اعلم بما تصفون. أخذنا مكانه إنا نراك من المحسنين. باب الناس بتسمع وعايزينها تنصح ويفتح عليك. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. والله أعلم بما تصفون أخذنا مكانه فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا موسيقى من الله عليك بس على حبيب معه واحد واثنين والله ما زعل الراجل ده خلاص زعلت على تليفوني تليفوني طب هات اللي عندك طب مفيش حد على كارت حبيب كنت العمليات قبل كده ولما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبير فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا واحنا كمان يا حاج اسمع الكلام فلما استيأسوا لن أبرح الأرض Yeah. حمدنا عليك يا ثم استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا قد أخذ عليكم موثقا من الله أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما قرأتم في يوسف يا Thank you. وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وتولى عنهم وتولى وتولى عنهم وقال يا أسفى وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. وتولى وبيضت عيناه من الحزن فهو قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرا وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُ كلام بنلعب ولا ايه؟ اشكر بلدي وحزني الله يحفظك مولانا. الله يحفظك الله يفتح عليك. ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم قال هل علمت إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قالوا قد من الله عليك اليوم يغفر الله لكم قال لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم يغفر سدى عشنا مع خير الحديث وطيب الكلم كنا مع الكتاب المصطفى والذي انزل على النبي المصطفى بصوت القارئ الشيخ مصطفى اسماعيل القارئ لاتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وبذلك عبر أسير موجات إذاعتنا المحلية إدارة الحاج محمد الخولي والمقيم بالعوزجة مركز هيهيا بمحافظة الشرقية، كما نقلناها لكم من داخل لؤلؤة قصور ضيافة المتنقلة وكبرى مخازن الفراشة الذهبية الحديثة الكبرى والهندسة الكهربائية إدارة الحاج محروس الصغير وعافية الحاج سامي، والمقيم بشارع فاروق بمدينة الزقازيق، والذي يطلب تليفونيا 228-39-91، كما تتقدم عائلات الطوخي بخالص الشكر الى كل من اتى ليؤدي واجب العزاء الى اسرة الفقيد الراحل، والى معالي المستشار احمد ثياب، والى العمدة الحاج فيصل جرط الله، والى العمدة الحاج محمود ابو اسماعيل، والى سيادة العميد عبد الحميد العرباوي، والى الحاج رجب ايوب، والى الاستاذ عمرو التونسي، والى الاستاذ عبد الحليم السقا، والى الاستاذ حسن جاويش، والى صاحب الخلق الرفيع الحاج عبد الله اباظة، والى كل من اتى ليواسي آل الطوخي جميعا. شكر الله سعيكم جميعا، ولا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم.